بسم الله الرحمن الرحيم. ألا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يا فتاح محب النبي صلي على النبي اللهم صل عليه. العريس كمان سمعنا الصلاة على الحبيب. ألا وإن الصلاة عليه صلوا عليه فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة عشرا عليه يصلي الله الله الله الله الله والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية علي روحي وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه. شو رايكم نصلي على النبي سوا؟ صلى الله على محمد. صلوا على النبي معنا يا احباب كلنا سوا. صلى الله والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليا وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه. ويحبها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الصلاة على النبي. ويحبها صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي. ويكافئ المصلي بها أوفى المكافأة فيا طوبى فيا طوبى طوبى فيا طوبى لمن جعل الصلاة على النبي شغله في صبحه ومساءه.